وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحى الله بك الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله حبيبنا يا رسول الله صلاة ننال بها يوم الفزع الأكبر بر الأمام. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام، ما أحوج الأمة اليوم أن تعيد حساباتها، ما أحوج المسلم اليوم أن يراجع نفسه، أن ينظر أين هو من الله، أن ينظر أين هو من حبيبه ومصطفاه. الدنيا لا تدوم أيها الحبيب، سنتركها قريبا عاجلا أم آجلا، سرعان ما سنغادر هذه الدنيا، فماذا أعددت للقاء الملك؟ وماذا ستقول لربك يوم العرض عليه؟ وبأي لسان ستجيب؟ راجع نفسك وأعد حسابك ورتب أوراقك وجهز من الآن دفاعك، لأنك ستقف بين يدي من لا يغفل ولا ينام، الملك الذي أحصى كل شيء ونسيناه. سيواجهك وسيدفع إليك الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الأحبة الكرام، مع اللقاء الثاني بمشيئة الله جل وعلا، كيف أسس النبي دولته في المدينة المنورة؟ اعلموا أن الله في قرآنه صادق حيث قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النبي الحبيب أسس دولة هي أزكى وأروع دولة عرفتها الدنيا بأسرها، لم يعود للأمة مجدها الضائع، لم يعود للأمة كرامتها وعزها المسلوب، إلا إذا رجعت إلى الحبيب وطبقت نفس المنهج. يومها يشعر المسلم بالعزة والكرامة، يومها فقط سترى فضل الله على الأمة. واعلموا يقينا أيها الأحباب أن الله لا يجامل أحد، ولو كان هناك مجال للمجاملة لجامل حبيبه ومصطفاه في أحد. وأنا وأنتم لسنا بأعز وأكرم على الله من الحبيب محمد، بأبي وأمي هو رسولنا الحبيب، سيدنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إنما نبين لإخواننا أننا أبعد ما نكون عن الإسلام، وإن تلفظنا به وإن كتب في شهادة ميلادنا وبطاقاتنا، نحن لا نريد شكلا، إنما نريد واقعا ملموسا ليغير الله به أحوالنا، ليغير الله ما حل بنا. ارجعوا إلى الملك واعلموا لن ينصلح حال ولن يستقيم أمر إلا إذا اصطلح الناس مع خالقهم، إلا إذا رجعوا إليه. النبي أسس دولته في المدينة المنورة على أسس ثلاثة لا رابع لها. الأساس الأول بناء المسجد، والأساس الثاني المؤاخاة، والأساس الثالث الوثيقة التي نظمت الحياة في المدينة المنورة. عشنا في جمعتنا الماضية مع الأساس الأول، ورأينا المسجد وأهميته، وأن المسجد إنما هو شعار لشمولية الإسلام، رمز لشمولية الإسلام. ويوم عطلت المساجد وغيبت عن آداء رسالتها ودورها ضاعت الأمة بأسرها. اليوم أيها الأحباب أقف مع حضراتكم وبإيجاز شديد مع الأساس الثاني الذي بنى النبي عليه دولته، من خلال نسقط على أرض واقعنا أنا وأنتم نتعلم لنرى أين نحن من النبي الحبيب محمد. إن الهدف من خطبتنا أو من هذه اللقاءات أن نرجع إلى النبي، أن يراجع كل مسلم فينا ومسلمة حاله، ولينظر أين هو من الله ورسوله. إنك يوم القيامة ستسأل عن ذلك، جهز للسؤال من الآن جواب، وأعد له عند ربك مقال. وماذا ستقول؟ الله يعلم ما في نفسك، يعلم ما في قلبك قبل أن يبوح به اللسان. لن تستطيع خداعا، ولن تستطيع تزويرا، ولن تستطيع تشكيكا أبدا، لأن الذي يعلم السر وأخفى هو الله. أحتاج منك أيها الحبيب أن تعيد الحساب. نعم، أسس النبي دولته على أسس متينة وقوية وراسخة، لذلك نجحت، ولذلك استمرت، ولذلك وصل الإسلام إلينا. إي والله نعم، عندما أقف وقفة وجيزة وبإيجاز، المؤاخاة عقد محمدي أراد به النبي أن يجعل المجتمع لحمة واحدة، أن يجعل المجتمع قطعة واحدة، أن يجعل المجتمع أسرة واحدة، يحنو قويها على ضعيفها ويرحمه، ويساعد القوي الضعيف، ويعين الغني الفقير. أسرة واحدة تخيلوها جيدا، الذي قالها النبي: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما نتأمل المؤاخاة نجد أن التآخي العام، مبدأ التآخي العام الذي رسخ النبي أصوله، موجود بين المسلمين منذ بدء الدعوة في مهدها الأول في مكة المكرمة. تنظر إلى أقوال النبي التي قالها في مكة يرسخ لهذا، عندما قال في الصحيحين: لا تباغضوا، لا تحاسبوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال في الصحيحين في حديث آخر: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من قضى حاجة أخيه قضى الله حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. القرآن الكريم أكد هذا المعنى، الأخوة العامة بين أبناء الأمة، الأخوة المفقودة بيننا اليوم. صرنا يأكل بعضنا بعضا حتى على مستوى الأسرة الواحدة، أبناء الأب والأم يأكل بعضنا بعضا. الأخوة بيننا اليوم مفقودة إلا من رحم ربي جل في علاه. إن الذي يتأمل أحوال المسلمين يحزن ويبكي ويتساءل: أين المسلمون؟ أين المسلمون من نبيهم؟ أين أقوال حبيبهم. أين أيها الأحباب؟ نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا. أين المسلمون من قول ربنا الذي سأذكره لكم الآن؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم أين نحن من هذا الكلام؟ أليس هو كلام خالقنا؟ أليس هو كلام من خلقنا من أجل عبادته؟ فلماذا هذا الكثير منا عن كتاب الله وعن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ متى إخوان، متى سنرى الأخوة بيننا كما علم النبي وبين ورشق وقال؟ نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا، فلن ينصلح حال إلا بنفس المنهج السابق، لا بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم فلان أو علان أو الجماعة هذه أو تلك، بل بفهم الحبيب محمد والصحابة وكفى، بفهم الحبيب محمد والصحابة وكفى. فوالله لو فعلنا ذلك كفيل بحل أي نزاع بيننا. من الذي يتأمل المؤاخاة؟ العقد الذي عقده النبي صلوات ربي وسلامه عليه وأعلى قيمه وأعلى بناءه في المدينة، سبقه في مكة مؤاخاة، سبقه في مكة مؤاخاة. نعم، آخى النبي بين المهاجرين بعضهم بعض، بين بعضهم البعض، إي والله نعم، وقد آخى بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وبين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة، وبين أبي عبيدة بن الجراح وبلال الحبشي. لو أردت أن أسرد أسماء لن أنتهي، لكن أراد النبي بالعقد الذي عقده في المدينة المنورة أن يجعل المجتمع كله أسرة واحدة. النبي الحبيب أراد بهذه الصلة الإخاء الكامل الذي نفقده اليوم. اليوم للأسف الأخ الشقيق يبيع أخاه، ابن أمه وأبيه، أبوه وأمه واحد، ومع ذلك يبيعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتريد أن ينصلح لنا حال؟ من أين؟ من أين؟ بارك الله فيك. النبي أراد بهذه الصلة التي ابتعدنا عنها، مزقتنا الأهواء والرغبات والشهوات، أراد النبي بهذه الصلة الإخاء الكامل أن يبنى المجتمع. لماذا؟ تذوب فيه العصبيات الجاهلية كاملة، تذوب فيه عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام، تنسى وتسقط فيه فوارق اللون والحسب والنسب والوطن، فلا يتقدم أحد ولا يتأخر إلا بمرؤته وتقواه وقربه من سيده ومولاه. عندما تتأمل لماذا نجح العقد الذي فعله النبي، النبي جعل المؤاخاة عقد، عقد ليس شكلي، ليس لفظي، لا، بل فعلي وعملي يطبق، ليس كحالنا اليوم، أمة شعارات، ما أكثر الكلام، لا تجدنا إلا في الشعارات البراقة والأقوال الخداعة التي تنطلق من هنا ومن هناك. نحن لا نريد شعارات ولا نريد كلاما، إنما نريد فعلا كما عمل وفعل أصحاب الحبيب محمد. أتدرون لماذا نجح هذا العقد الأخوي الذي نفقده على كل المستويات اليوم؟ لأن الناس، لأن الذين كانوا في عصر النبي تعلموا من دينهم ما فقدناه نحن اليوم، تعلموا العمل قبل القول، يعملون ويطبقون. نحن فقدنا هذا للأسف الشديد، كلامنا كثير ولكن عملنا ضعيف. ولذلك كان شعارهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهل قلنا اليوم سمعنا وأطعنا أيها المسلمون؟ هل قلنا اليوم سمعنا وأطعنا أيها المسلمون؟ كلنا يستطيع أن يجيب. أما آن الأوان أن نستيقظ؟ أما آن الأوان أن نستيقظ قبل أن نهلك جميعا أيها الأحبة الكرام؟ أعداء ديننا لا يهدرون وأوقعون في بعضنا البعض ليقضي بعضنا على بعض. هم يحافظون على جنودهم ويحافظون على معداتهم ونحن يهلك بعضنا بعضا بأيدينا. المسلم أخو المسلم ما ينبغي أن يتطاول عليه. إذا تأملنا عقد المؤاخاة الذي رسخ النبي الحبيب أصوله وقواعده يتضح لنا الآتي. أولا، العقيدة أساس الارتباط. العقيدة أساس الارتباط، يعني المجتمع المسلم يربطه عقيدة واحدة، وحدة واحدة، قطعة واحدة، أمة واحدة، كما بين حبيبنا. فجعل النبي الولاء والبراء لله ورسوله، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، أروع وأقوى ارتباط، أروع ارتباط. القرآن رباهم على ذلك في مكة. اسمع قصص القرآن، القرآن الذي بعدنا عنه، القرآن الذي غاب عن حياة الأمة اليوم. اسمع كيف رباهم في مكة سيدنا نوح. هذا قصص في مكة نزل لما أمره ربه ببناء السفينة ونادى على ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال الأب لابنه لا عصم اليوم من أمر الله يا ولدي، لا عصم من أمر الله إلا من رحم، يا ولدي لا تغتر اركب معنا. فأبى وعلى الماء الأرض وغرق الجميع. عاطفة الأبوة تتحرك، عاطفة الأبوة تتحرك. نوح يقول لربه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، إنه ابني. بماذا أجابه رب العباد؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة ثانية إنه عمل غير صالح. يا الله، ماذا قال نوح لرب الأرض؟ ماذا قال؟ عشان خاطر يا رب إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال أعوذ ربي أعوذ بك أن أكون من الجاهلين، أن أسألك ما ليس لي به علم. سبحان الله. إذن قرآن يربي وصحابة تستجيب ورجال يطبقون، فما بال الأمة اليوم لا تسمع كتاب ربها، وإذا سمعت بكتاب الله لا تصدق ولا تعمل. ما بالنا إخواني؟ راجعوا أنفسكم واعلموا أن الدنيا لا دوام لها. القرآن حصر الموالاة في الله ورسوله والمؤمنين وقطع الموالاة بين المؤمن والكافر. وانتبه حتى لا يصطاد البعض في الماء العكر. فرق كبير بين الموالاة وبين التعايش مع غير المسلم، وهذا أمر سنتطرق إليه عندما نتناول الأساس الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى. أقسم بالله العلي القدير، الإسلام دين لو طبق لا يظلم في جواره أحد أبدا مهما كانت عقيدته وديانته. عندما نتأمل أيها الأحباب نجد أن الحب في الله، العقد للنبي وضعه، واحنا اليوم نرد الكلام فقط لا غير، نجد من خلال العقد الأخوة التي وضعها النبي، أن الحب في الله أساس بناء أو بنية المجتمع المدني. الحب، فهل يحب بعضنا بعضا؟ كلنا يستطيع أن يجيب. إذا قلنا بألسنتنا أحوالنا تقول لا، فإذا اختلف بعضنا مع بعض أرني الحب، دلني عليه في أي موقع نراه، في أي مكان، تعال نتعلم أنا وأنت من النبي والحبيب، من الصحابة الأطهار الأجلاء. هذه الأسس التي بنيت عليها أمة، فيوم غابت غابت الأمة، لأن الله في القرآن علمنا جزاء وفاقا. الذي نقول عنه اليوم الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الحب في الله أساس بنية المجتمع. انظر إلى نفسك مع أبيك ومع أمك ومع أخيك الشقيق ومع أختك ومع أبناء العمومة ومع أبناء الخولة، كيف أحوالنا؟ كيف أحوالنا؟ أنا لا أستطيع أن أقول أن كل المسلمين سيئين، معاذ الله، لكن أتكلم عن قطاع كبير من الأمة. لا أحب تعميم الأحكام أبدا، لأن تعميم الحكم يأتي بنتائج عكسية وخاطئة، لكن نحتاج أن نراجع أنفسنا. تعال تأمل، إن هذا الحب رسخ النبي معانيه، استجاب أحباب الحبيب، استجاب الصحابة فطبقوا، فكانت النتيجة قيام دولة قوية متينة تتكسر على أعتابها أقوى قوتين على وجه الأرض آنذاك، الفرس والروم. أتدري لماذا؟ لأن المسلم إذا اعتمد على الله فإن الكون كله مسخر لخدمته. والله متى اعتمد المسلم على الله الكون كله بأرضه وسمائه وبحاره وأنهاره وهوائه في خدمة من يقول لا إله إلا الله. تعال وتأمل نموذج واحد وكفى، مع أن النماذج كثيرة. نموذج واحد سأذكره لسيدنا سعد بن الربيع، الذي لو سألنا شباب المسلمين عنه اليوم لا يعلمون عنه شيء، تجد إجابات مخزية. لو رجعت للبيت اسأل ولدك واسأل بنتك واسأل زوجتك ماذا تعرف وماذا يعرف عن سعد بن الربيع؟ لا شيء. سأله عن مباراة لكرة القدم، سأله عن فيلم من الأفلام أو ساقطة من الساقطات، ستجد إجابات رائعة، امتياز مع مرتبة الشرف. أمة لا تعرف صحابة حبيبنا لن تقوم لها قائمة. شاعر يقول: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. ما كناش عارفين يعني نكون، نبقى على الأقل نتشبه بهم، نتمسح بهم. آخى النبي بين سيدنا سعد بن الربيع من الأنصار، من سكان، من كبار أهل المدينة، وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. تعال نتعلم الحب، تعال نتعلم المؤاخاة، تعال نتعلم كيف كانوا أخوة في الله. الواحد منهم يقول للآخر: يا أنا، يذهب ليقضي دين أخيه، ونحن اليوم يتربص بعضنا ببعض في كل مكان وفي كل بقعة من أرض الله. على ماذا؟ على حطام من الدنيا، على حطام من الدنيا. قد نموت الآن ونترك هذا الحطام، ويوم خروجنا من الدنيا لن نخرج من بخردلة واحدة من هذه الدنيا، والله التي لا إله غيرها، حتى الثياب التي على أجسادنا الآن. لو سقط منا ميت الآن، الثياب اللي موجود على الجسم الآن أيا من كان مسمى، مش هتمشي بيه من الدنيا، هنجردك منه. ويؤتى إليك بقطعتين من القماش أو ثلاثة وخمسة للمرأة الكفن، والله الذي لا إله غيره لو جيء لأي واحد منا الآن هذا القماش الكفن وقلنا له خذه منا مجانا اذهب به إلى الترجي يخيطه لك ثيابا لا أقول تحضر به المسجد تمن به في البيت والله ما وضعته على جسمك ستضعه رغم أنفك يوم من الأيام. فما زادت تعال نتعلم كيف يحب بعضنا بعض تعال نتعلم كيف تكون الأخوة. أنا لا أريدك أن تعطي مالك لإخوانك والله لا كل الذي أريده منك شيء واحد فقط كف أذاك عن إخوانك كف أذاك عن جيرانك كف أذاك عن المسلمين هذا الذي نريده منك وإن كففت أذاك سيأتي الخير بعد ذلك. آقى النبي بين سعد بن الربيع وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضوان الله على الجميع يقف سيدنا سعد يصطحب أخاه إلى البيت ثم يقول له يا عبد الرحمن تعلم أني من أكثر الأنصار مالا رجل ثري غني مالي مناصفة بيني وبينك تعلموا يا مسلم يا اللي بتبيع أخوك على جنيه يا مسلم يا اللي بتسيب أخوك أهو تربية النبي يقول له مالي مناصفة يا اللي بتاكل أخوك في الميراث يا اللي بتاخد العهد وتنزل والله نماذج وصلت إلينا ومن ثقة أخذ العقد ونزل المقبرة مع أبي وبصمه ومضاه من أجل أن يفوز بالميراث وحده. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب يا رب. يقول لأخيه مالي مناصفة خذ نصف واقتسم معي أرضي عنده أراضي عنده هدائق نخيل اقتسمها بينه وبينك مناصفة أنت النصف وأنا النصف. انظروا إلى أي درجة وصل الإيثار والسخاء والبذل والكرم في أمر تأباه النفس البشرية. سيدنا سعد بن الربيع عنده زوجتين متجوز اثنين فقال له لأخيه يا أخي انظر أيتهما أجمل عندك أنا حجبها تجينا عنده من الزمن أيهما أحسن في نظرك حددها أطلقها تطهر يعني تنتهي عدتها تتزوجها. يا الله يا لتربية الحبيب محمد فين الأمة اليوم من كلام النبي. هؤلاء هم الأنصار هذه التربية والأخوة مسلم. فماذا فعل ابن عوف رضي الله عنه مع هذا الكرم والسخاء؟ استغل الموقف زي بعض اخواننا كده اتعود يعيش عال على المجتمع اتعود يبقى عال على الاسره استغل كرم هذا الغني او كرم هذا الرجل الكريم. ابدا لا والله لقد قابل كرم سعد بن الربيع بعفة نفس وسخاء وكرم اعلى منه فقال له بارك الله في مالك وبارك الله في زوجك وبارك الله لك في أرضك دلني على السوق دلني على السوق جزاك الله خير لا أريد مالك ولا أريد نسائك ولا أريد أرضك الله يبارك لك فيها فقط دلني على السوق فإني أعلم التجارة وليس معه خردلة وبدأ يتاجر إلى أن وصل يوما من الأيام بما نسميه في زماننا ملياردير المسلمين ولم يأتي بخردلة من الحرام. أخوة أخوة مسلمين يا مسلم يا اللي بتاكل أخوك يا حبيبي الدنيا ليست دايما وسننقل منها قريبا ربما الآن فماذا ستفعل مع ربك يوم العرض عليه؟ يا لجمال الأنصار الناس اللي هجت من المكة مشاكين مفقراء يعني ليس معهم إلا الثياب ليس لهم بيت يأويه ولا مال ولا أي شيء ومع ذلك كانت إجابة الجميع من إجابة عبد الرحمن بن عوف أتدرون لماذا؟ لأنهم تربية الحبيب محمد. جاء الأنصار إلى النبي يوم عقد النبي عقد المؤاخاة، وقال الأنصار جميعا للنبي: اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين أرضنا وثمرنا نخيلنا وأموالنا. بطيب نفس الأنصار قل للنبي، قالوا يا رسول الله اقسم بيننا، كل واحد جاي يقول له أنا عندي كذا وفلان، اقسم بيننا وبين إخواننا. فقال النبي: لا، أبا النبي، أبا النبي. ليه؟ تربية، تربية، هذا ملكه وهذا حقه، يساعد بطيب نفس ما على المحسنين من سبيل. أبا النبي الحبيب أن يفعل ذلك؟ قال: لا، هي لكم. فرد الأنصار جميعا وقالوا: يا رسول الله يكفوننا المؤنة ونشاركهم الثمرة. يعني ايه؟ يعني اخواننا المهاجرين يساعدونا في العمل، في تنظيف الثمار، في سقيها، في الاعتناء بها، ونقتسم معهم ثمرها. فلما راى النبي ذلك رايا شديدا اقرهم على ذلك. لماذا؟ لانه احتفظ لهم باموالهم واصولهم خاصة بهم، يتصرفون فيها كيف ما شاءوا. ما اراد النبي ان يكون عقد المؤاخاة انتقاص لحقوقهم او ضياع لها او تطاول عليها، ابدا. فوالله الذي لا اله غيره، قال المهاجرون للنبي المصطفى: والله يا رسول الله ما وجدنا قوما اسخى ولا اكرم ممن قدمنا عليهم في المدينة، فوالله منعونا المؤنة وشاركونا الثمرة. يعني حتى منعونا ان احنا نساعدهم، رفض. قالوا: لا، انتم اخواننا. هكذا كان، لذلك نجحت دولة الحبيب محمد. احنا اليوم كل واحد فينا بيتصرف حسب مصلحته هو بس فقط. والله الذي لا اله غيره يمين واسال عنه امام ربي في بلاد المسلمين قاطبا، لا تجد واحدا يحمل هم بلاد المسلمين او يخاف على مصالح المسلمين، انما يحمل لمصالح نفسه الشخصيه وفقط. ولو كان الحال كما ذكرت بنخاف على مصالحنا كمسلمين، فوالله ما كان هذا حال الأمة من الشقاء والضياع في مشارق الأرض ومغاربها. يتبين لنا من عقد المؤاخاة اللي النبي عقده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التناصح. عقد أنصحك وتنصحني بالله عليكم يا مسلمين، بيننا تناصح اليوم، ده احنا بنردد مثال يقول لك انصح صاحبك للصبح او للظهر، وان ما سمعش ضله. مش ده بنقوله؟ كلام ما انزل الله به للسلطان. النبي علمنا انصح لكل مسلم. الدين النصيحه، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. سيدنا النبي اخى بين ابي الدرداء من اهل المدينه من الانصار، وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. فلما ذهب سلمان الى بيت اخيه وجد ام الدرداء زوجة اخيه مبتذلة، مبتذلة يعني غير معتنية بثيابها، فقال: ما شانك؟ ما لك؟ قالت: اخوك ابو الدرداء ليس له في امر الدنيا. يا لجمال تربية النبي، يا الله، انظر عفاة وطه، انظر إلى برامج التي تشيع الفساد في الأرض. لما تكلمون عن أمور جنسية وغيرها بدون حياء ولا خجل؟ ارحمنا فإنك من الراحم يا رب. انظر إلى تربية النبي، أخوك أبو الدرداء ليس له في شأن الدنيا. خلاص كلمة فهمت من المطلوب. فجلس، فجاء أبو الدرداء فأمر زوجته أن تعد طعاما، فأعدت الطعام فقدم له. فلما اكل سلمان قال: كل. قال: اني صائم. قال: والله لا اكل حتى تاكل، والله ما نواك الا اذا اكلت معي. وكان صائم تطوع. والنبي علمنا إذا كان الإنسان في صوم تطوع ونزل عليه ضيف وفطره يعني يشرح صدره ويسره يفطر وله أجر الصيام. تربية رائعة. قال والله لا أكل حتى تأكل، فأفطر فأكل. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء ليصلي، يقوم الليل بعد ما رجع من عند النبي من صلاة العشاء، فقال له سلمان نم نام. فنام. فأراد أن يقوم بعد ساعة، قال له نم. فنام. فلما جاء الثلث الأخير من الليل قال له الآن قم يا أبا الدرداء وأيقظ أهلك وتوضأ وصلوا الجميع. فلما انتهوا من الصلاة وقبل أن يذهبوا لصلاة الفجر مع النبي قال سلمان لأبي الدرداء إن لزوجك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، ولولدك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقا. فلما ذهبوا إلى النبي في المسجد قال أبو الدرداء شاكيا سلمان لرسول الله، فقال النبي صدق سلمان. مؤاخاة وقوة فننصح، ننصح بعض. تلاحظين في الشغل يدكن المعلومة ليه؟ عشان اللي جنبيه ما يعرفهاش. ليه؟ ليه ما نتعلمش من بعض؟ ليه ما زودكش باللي عندي وتزودني باللي عندك؟ ليه يا مسلم؟ لماذا لا ينصح بعضنا بعض؟ نحتاج ان نراجع انفسنا، نتبين لنا من عقد المؤاخاة اللي النبي عقده. انتبه، جعل النبي عقد الأخوة يقوم مقام الدم. أتدري ماذا يعني؟ يعني يحدث به التوارث. نعم نعم، قبل أن تنزل آيات المواريث وقبل أن يلغى هذا، وظل فترة في المدينة، إذا مات المهاجر ورثه الأنصار، وإذا مات الأنصاري يرثه أخوه المهاجر أخوه، وكان بينهما توارث بهذا العقد الذي عقده النبي، إلى أن وسع الله على المهاجرين وأقام الله عليهم الخير وأفاضه، فألغى سبحانه هذا العقد الذي عقده الحبيب وأعاد الجميع إلى الأصول العامة. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العقد الذي أقام عليه دولته أرسى قيما إنسانية وأرسى خلقا جميلة رائعة نحن أبعد ما نكون عنها اليوم. النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا العقد الذي أرسى قواعده إنما قضى على كل الفوارق الإقليمية تماما. الذي نراه اليوم هذه الدويلات دولة كذا ودولة كذا وتقسيم البلاد الإسلامية إلى هذه الدويلات من صنع الاستعمار، أما الإسلام فلا وصل له. فالمسلم أخي وإن كان في أوروبا أو كان في إيطاليا أو كان في اليابان أو في الأقصى هناك في أمريكا أو في أي بقعة من أرض الله، إنما المؤمنون إخوة. هذا هو الإسلام أيها الأحباب، وهذا هو نبينا يؤسس دولة على قيم سامية وأخلاق رائعة نحن اليوم نفتقدها في أرض الواقع. كما ذكرت لحضراتكم حتى لا أطيل على إخواني الأثار خارج المسجد، وأرجو أن يسامحوني لله تعالى، والله أسأل أن يجعل جلستكم هذه في ميزان حسناتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس على أساس راق رائع متين، ليس أساس مهزوز فينهار. لا، نحتاج أن نراجع أنفسنا الأحبة الكرام. إلى الملتقى في جمعتنا بعد القادمة هنا إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية لنواصل اللقاء مع كيف أسس النبي دولته، حتى يراجع كل واحد منا نفسه. ربما ننتبه، وربما أحبك تحبني ويحب بعضنا بعض في الشارع وفي البيت في أي مكان، ويخاف بعضنا على بعض. إي والله نعم، لو تخلقنا بأخلاق الحبيب محمد ولو رجعنا إلى هدي حبيبنا والله لانصلحت أحوالنا. قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون منه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه ورباه فجعله نورًا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله عز وجل. أما بعد، أيها الأحبة المسلمون الكرام، ما أحوجنا أن نتعلم من أخلاق النبي ومن تربية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة الأطهار. ما أحوجنا أن تعود الأخوة إلينا حقا وفعلا، نطبقها بصدق ويقين. أيها الحبيب، أن أخاف عليك وتخاف علي، يخاف بعضنا على بعض في أي موقع، يعرف بعضنا أو لا يعرف، فيربطنا صلة قرابة أو لا تربطنا، فقد يربطنا ما هو أقوى وأشد من صلة القرابة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك أخي الكريم، استحق الأنصار ثناء الله عليهم واستحقوا حب النبي لهم. إي والله، نعم، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام كما ورد في البخاري، فإذا بمجموعة من الأنصار يمرون من الرجال والنساء، فينظر إليهم ويقول: اللهم إني أحبهم، اللهم إني أحبهم، اللهم إني أحبهم. بل اعلم معي إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حب الأنصار علامة من علامات الإيمان. إي والله، نعم، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله. بل اعجب معي، فإن رسول الله تمنى أن يكون منهم لولا الهجرة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو سلكت الأنصار شعبا، أي لو سلكت الأنصار طريقا، لسلكت طريق الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. بل إن النبي يدعو المسلم ألا يتخاصم معهم وأن يسامحهم لما لهم من يد ولهم من كرم على إخوانهم على مدار أزمان عديدة، وسيظل هذا إلى أن يرث الله أرضا من عليها. نحتاج أيها الأحباب أن نتخلق بأخلاق الأنصار. نحتاج أيها الأحباب أن نراجع بعضنا بعض، أن نراجع أنفسنا وأن يحب بعضنا بعض. والله ما زلنا نظن بكم الخير وننتظر منكم الكثير، لأن النبي علمنا الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. أعلم أن الدنيا غلبتنا أو سيطرت على كثير منا، والأهواء والشهوات تجاذبتنا، أعلم هذا، ولكني أعلم يقينا أن المعدن أصيل، ولكني أعلم يقينا أن القلب فيه إيمان، وأن القلب فيه حب لله، وأن المسلم سرعان إذا ما ذكر بالله وذكر برسوله أنه يستجيب ويرجع سريعا. هذا هو أملنا، وهذا هو أملنا فيكم أيها المسلمون في أي بقعة من أرض الله تبارك وتعالى. فاسمع أيها الحبيب، اسمع وأطع، اسمع وأطع، واستجب لربك ولنبيك صلى الله عليه وسلم قبل فوات الأوان، تؤجر خيرا وتكون قد ساهمت في بناء أمتك يوم العرض على الله، تعذر أمام ربك جل في علاه. لا أملك إلا أن أقول: بلغت ربي إخواني فشل. أسأل الله الكبير المتعال أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوبا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا رب، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والضغينة والرياء وسوء الأخلاق. يا رب، املأها إيمانا ومودة ومحبة ورحمة يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا في شبابنا، واحفظنا في بناتنا، واحفظنا في نسائنا، واحفظنا في أوطاننا. يا رب، اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين شقاء رخاء. اجعل كيد من أراد بنا كيدا في نحره، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا. يا رب، أمننا في أوطاننا، أمننا في أوطاننا، أمننا في بلادنا، أمننا في بيوتنا، أمننا في شوارعنا. اللهم أعد إلينا أمننا وأماننا، واطمئننا سلامنا واستقرارنا خيرا مما كان بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم عليك بكل من كاد المسلمين، اللهم عليك بكل من كاد المسلمين، اللهم عليك بكل من آذى المسلمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، أنت أكرم الأكرمين. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه. وحد بين صفوفنا، ألف بين قلوبنا، اطرد الشيطان من بيننا، اطرد الشيطان من بيننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم الاموات، لك الشميع القريب المجيب الدعاء. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسالوه يعطكم، واستغفروه يغفر لكم. واقم الصلاه.